هنا القاهرة. حلم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ إيه عباس حامد. إيه عندك كم سنة؟ 16 سنة. وفي سنة كام؟ في تانية سنة. إيه موهبتك في إيه؟ بحب أقول شعر. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ بحب قوي بتاع اللي هو إبراهيم فرج، باعتبار إني بكرة هموت في حادثة. طيب نسمعه معاكي. باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، الدموع هتصاحب أمي بس مش هتموت ورايا، والسنين هتزق أبويا، خطوتين للحزن جايز، والصحاب هيحطوا صورتي عندهم في التليفونات، والجيران يتسألوا عني قبل اسمي يقولوا مات، والحداد هيكون عشاني اسبوعين قرآن في بيتنا، عادي يسمع شد حيلك اي واحد من عيلتنا، اللي مات كان حد طيب ساب مسيرة وحسن سمعة، وان ابويا هياخد امي للمقابر كل جمعة، يقروا فاتحة ويدعوا ليا ربنا ينور لي قبري ويجازيني الخير لصبري، ولما يبقوا في بيتنا يبكوا مرة كل يومين تلاتة، والزعل هيكون في عينهم كل ما يفتكروا غيبتي، وبرضو موتي هيبقى باين في الدموع من عين حبيبتي، شهر واحد بس يمشي والجميع يتناسى موتي، حتى أهلي هينسوا صوتي، كان تخين أو كان رفيع، خطة من تالتة ابتدائي من مدرس جت في قرتي، والصحابة تعدي فترة بعدها هيشيلوا صورتي، مرة ممكن يدعوا ليا ينسى حد يقول أمين، والجيران يتسألوا عني قبل اسمي يقولوا مين، وتعدي قصاد شارعنا عادي تسمع صوت أغاني، ما اللي حي أبقى من اللي ميت واللي فاني، ولما يجي الجمعة أبويا يبقى جوه البيت معاهم، وأمي واقفة بقالها ساعة عادي بتحضر غداهم، أمي نسيت حتى تدعي لما عدت جنب بابي، خلصوا الأكل النهاردة بس أنا ما شالوش منابي، واللي أنا حبيتها قالت كله رايح كله فاني، وبعد شهرين من وفاتي هي حبت حد تاني، وهي دي سنة حياتنا وهو ده طبع الحياة، اللي بيسيب الدنيا فانية مش هياخد شيء معاه، بس أنا بتجيلي دعوة، بس أنا بتجيلي دعوة كل يوم من حد طيب، عمر ما جمعتنا قعدة وعمره مرة مكان قريب، بس لما سألت عنه كان حقيقي جواب بسطني، إنه كان سواق في شارع وإن أنا عديت خبطه. برافو، إيه قصيدة حلوة وإن كانت حزينة، يعني أداك حلو وإن كان ممكن تجيبي تلوين أكتر. بقالك قد إيه بتقولي شعر؟ 5 سنين. فاكرة أول ما ابتديتي كان البداية إزاي؟ مين اكتشف موهبتك؟ كان مدرسة لغة عربية عندنا في المدرسة، وكانوا في إذاعة في المدرسة وحفلة، وكانوا عايزين حد يقدم فيها في شعر، فكان الشعر ده كان باللغة العربية جدا، لغة عربية الفصحى، اللي هي كانت شعر جاهلي أصلا، كمان شعر جاهلي، فكان كلماته كانت صعبة، فهي راحت ملقنيني الكلام فهمتولي وازاي هيتقال، وبعد كده طلعت وقلته، ومن ساعتها بقى أنا بقيت أنا اللي بقول شعر في المدرسة. وبتقولي برضه لغة عربية فصحى؟ اللغة العربية فصحى بس مش زي الجاهل اللي كانت مدياهولي يعني. طب في حاجة دلوقتي لغة عربية فصحى محضرة؟ ممكن بتاعت أنيس شوشان. أسمع معاكي. سلام عليكم علينا سلام، سلام إليكم وإلينا السلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد، سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد، سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام وتأسلم لا استسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعني. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع نخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل غلاف فينا. دعونا اليوم نجرب أن نغوث فينا، في أعماقنا. دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا. دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري. أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم، ونذوب الأذكار والأديان والأجناس والألوان، ولا يبقى سوى الإنسان. آية، أحييك على اختيارك للقصيدة، والفكرة الأساسية ليها اللي هي طبعا يعني كلنا بندعو ليها. أحييك على أنك بتتصدي لأنك تقولي شعر باللغة العربية الفصحى، وأوصيك أن أنت تستمري في أنك تختاري اختيارات باللغة العربية الفصحى عشان تحافظي عليها لغة الجميلة وتطوريها أكتر وأكتر. شكرا. ناوية تعملي إيه في موهبتك في المستقبل؟ يعني تستخدميها إزاي؟ كنت ناوية ان انا ممكن اعمل اطلع على المسرح او اخش مسارح كتير، كان ممكن اقول فيها شعر، وساعتها ممكن انا بقول شعر، انا بألف شعر، بس انا بقول بلقي، فممكن حد يكتب وانا بعد كده اقول. انت ما فكرتيش ان انت تكتبي؟ فكرت، بس انا عايزه فرصه ان انا اكتب. انا دلوقتي عشان انا لسه بذاكر، يعني مفيش فرصه حتى ان انا اعمل حاجه. يعني قراتي شعر كتير؟ قراتي مدارس مختلفه من الشعر يعني؟ ولا مجرد ان انت بس بتسمعي مثلا حاجات على النت او كده؟ انا مش بسمع بس، انا كنت ببحث كمان عن حاجات. كان في حاجات ممكن في المدرسه ممكن شعر يتقال. امرؤ القيس كان في لي اشعار كتير قوي احنا دلوقتي بنقدها، جميله قوي. ده المطلوب، ان انت تقراي في مدارس الشعر المختلفه علشان برضو يبقى عندك ثقافه واسعه يعني في الشعر. هنسمع ايه تاني؟ ايه في شعر الأميرة البيلي. فضل. هي كانت أيلاف قبل كده، هو كان أول شعر قالته ليها. تعبت فقمت كلمته، ما أنا بنته هيفهمني ويفهم إني محتاجة يكلمني ويسمعني، ويفهم إني مخنوقة وحضنه بس هيسعني. فكلمته، قاله هو أنت ليه ساكت؟ قاله فيا حاجات ماتت، قاله تعبانة فاسمعني. ردي قاله إيه يعني ما كل الخلق تعبانة؟ وإيه يعني ملامحك لسه بهتانة؟ معادي كلنا مرضى. جرحني في عجزي عن إني أرد الأسوري، لكن أنا قلبي ماهوش داكن عشان يقسى ويكره حد. ما هوش حد، فليه جرح وزعلني؟ ياريته مرض، وليه تغير بقى بارد، وليه شارب بعيد عني؟ مش كان بيقول زمان إني مراته وأم العياله، وقال لي إني هبقاله أنا باقيه، لكن هو اللي بيعافر لا يخسرني، كسرني لكني حبيته. ياريتني ما كنت حبيته، وهبته القلب وديته حنين، عمره ما كان يحلم بحد يحبه يوم قدي. ختاما للي من تعبه خلاص ناوي يغيب ويسيب، ان يوم قررت تروح لطبيب ما تجيبش علاج، عشان والله ما يفيدك، هيزيدك من وجعك اكتر، وكأنك بتحاول تمنع فيكياك ان الدنيا بمطر. فنصيحة اخيرة، ما تعشمش فاسمعني. نصيحة اخيرة، ما تتعشمش، بلاش عشمك يزيد، يعني ده لما تعبت كلمته وقلت بان انا بنته هيفهمني، وأبسط رد كان منه بأنه بعني وجعني. وأبسط رد كان منه بأنه بعني وجعني. آية، بحييكي وبشكرك، برجو ليكي كل التوفيق. هي بس نقطة صغيرة، ان انت يعني محتاجة تكوني أبطأ شوية عشان بعض الحروف ساعات بتطير منك، لكن غير كده ممتازة، وان شاء الله ربنا يوفقك وتقدري تستثمري موهبتك أحسن استثمار، ويكون في فرصة وتشاركي معنا في برامجنا وتحضري معنا في الاختبارات النهائية لمسابقة حقق حلمك. شكرا لك يا آية. شكرك. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل، بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.